المأموم أن يرفع يديه لا ثم هو بد من متابعة الإمام أصاب أم أخطأ، نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم جاءت بعض الفروع تؤكد هذا العموم، ولا حاجة الآن إلى التفصيل لنسمع السؤال الثاني المسألة وتسمع الثانية الجواب عليه إن شاء الله. بارك الله